شفع في فينا حاشا الإله يخزينا. صلوا على نبينا جمعا يا حاضرينا والمشفع فينا حاشا الإله يخزينا. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزيحة. صلوا على نبينا جمعا يا حاضرين والمشفع فينا حاشا الإله يخزينا. اللهم صل على الحبيب. صلوا على نبينا جمعا يا حاضرين والمشفع فينا حاشا الإله يخزينا.